أحسنت ظني أدعوك ربي أن تعفو عنا أدعوك ربي أدعوك ربي أن تعفو عني أيها العاصي للمولى ناسي لا تكن قاسي واستغفر الله لا تكن قاسي واستغفر الله الله الله محمدا يا من حفظت النبي محمدا في الغار وحبيبه صديقه في الغار يا ذا الجود والإحسان فرج كروب المسلمين فرج كروب المسلمين فرج كروب المسلمين أجمعين واحفظ علينا نعمة الإيمان على بابك يا رب أحبابك يا رب خدامك يا رب عبادك يا رب تب علينا علينا نظرة إلينا إلينا تعطف علينا بفهم حقيقة وجودنا عرفنا إياك يا الله فهمنا إياك يا الله إياك نعبد ونستعين إياك نعبد ونستعين كن لنا لا علينا آثرنا لا تؤثر علينا آثرنا لا تؤثر علينا أكرمنا لا تحرمنا أكرمنا لا تهنا أعزنا بدينك يا